الحمد لله الحمد لله الذي أنزل القرآن نورا وهدى فأحيا به القلوب وأنار به الدروب وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله عباد الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المؤمنين هل سمعتم عن النجوم التي على ظهر الأرض وتتراءى لأهل السماء إي وربي نجوم تشع نورا يراها ملائكة الرحمن وهم في السماء نجوم مضيئة منيرة في ظلمات تلك الأرض إنها مجالس القرآن الكريم التي قال عنها النبي العظيم صلى الله عليه وسلم البيت الذي يقرأ فيه القرآن يتراءى لأهل السماء كما تتراءى النجوم لأهل الأرض إنها تذكرة وموعظة ورسالة موقظة إلى الآباء والأمهات إلى المصلحين والمصلحات الذين ينشدون صلاح الدنيا والآخرة ها قد بدأت الدراسة النظامية في المدارس وها هم فلذات أكبادنا أغصانا الندية تنادي هل من ساق يرويها ترياق الحياة؟ أتدرون أين ترياق الحياة؟ إنه يجري في حلقات الحياة والنور حلقات القرآن الكريم تلك المجالس التي تتنزل عليها السكينة وتحل فيها الطمأنينة وتغشاها الرحمات وتحف بها ملائكة الأرض والسماوات كما أخبرنا سيد السادات محمد صلى الله عليه وسلم حين قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده أيها الأب الكريم أيتها الأم الفاضلة ألم تسمعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعوكم إلى أخذ أولادكم إلى مجالس النور والحياة؟ أتدري ما معنى أن يحمل ولدك عند الله لقب صاحب القرآن؟ لنستمع بآذان قلوبنا لا رؤوسنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلقي هذا المرسوم الملكي إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب فيقول له هل تعرفني؟ فيقول ما أعرفك؟ فيقول القرآن أنا صاحبك أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك وإن كل تاجر من وراء تجارته وإنك اليوم من وراء كل تجارة فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويوضع على رأسه تاج الوقار ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا أي لا يستطيع أهل الدنيا أن يوفوا قيمتهما وثمنهما حتى لو جمعوا لهما كل مال الدنيا فيقولان بما كسينا هذا فيقال بأخذ ولدكما القرآن ثم يقال له اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها فهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا أي سواء قرأ القرآن قراءة سريعة أو قراءة متأنية واستمعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عن القرآن حين يكون مع ابنك. يجيء القرآن يوم القيامة فيقول: يا رب يا رب حله، فيلبس تاج الكرامة. ثم يقول القرآن: يا رب زده، فيلبس حلة الكرامة. ثم يقول القرآن: يا رب يا رب ارض عنه، فيرضى الله عنه، فيقال له: اقرأ ورقة، ويزاد بكل آية حسنة. هل أدركتم الآن نتيجة مصاحبة ابنكم وابنتكم للقرآن الكريم؟ ولعلك الآن تسأل سؤالا: لماذا أرسل ولدي إلى حلقات القرآن الكريم؟ لقد كانت انطلاقة الحياة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن العظيم، فأول ما سمعه من جبريل عليه السلام: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وهكذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم مع صحابته رضوان الله عليهم. يقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم رجل مهاجر على رسول الله صلى الله عليه وسلم دفعه إلى رجل منا يعلمه القرآن. لماذا كل هذا الحرص؟ إن كل آية من القرآن العظيم تفيض بالنور والحياة والهداية والبصيرة والرحمة والبركة والموعظة والشفاء، هكذا أخبرنا الله عن كتابه العظيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. يا أيها الناس، قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. عندما يجلس ولدك بين يدي معلمه فيقرأ عليه آيات القرآن العظيم، سيرى قلبه النور وتدب في عروقه الحياة. سيخبره القرآن عن الإله الحق، الله جل جلاله، عن عظمته وكبريائه، عن حياته وقيوميته، عن عزته وملكوته، عن علوه وجبروته، عن علمه وحكمته، عن قوته وقدرته، عن عفوه وبطشه، عن رحمته وعذابه. وسيرى بعين قلبه آيات الله الباهرة التي تدل عليه. سيرى في القرآن الحق والباطل، وسيرى طريق الخير وطريق الشر، وسيعرف سبيل المؤمنين وطريق المجرمين. سيحدثه القرآن عن نفسه البشرية، عن أصله وتاريخه وجذوره ومكانه الأصلي من الجنة، كيف كرمه الله وخلقه في أحسن تقويم. سيكشف له القرآن أدواء هذه النفس وعللها، وفي الوقت ذاته سيعطيه الشفاء والدواء. سيبين له القرآن الأخلاق الحسنة الجميلة والأخلاق الفاحشة الرذيلة. سيخبره القرآن عن تاريخ هذه الدنيا ويفسر له دوافع الناس، لماذا إبليس أبى واستكبر، ولماذا طغى فرعون وتجبر. سيحدثه القرآن عن الأمم البائدة التي عصت ربها وما حل بها من عقاب الله، عن قوم نوح وعاد وثمود وقوم مدين وقوم لوط، عن قارون وهامان، عن أبي لهب وزوجه حمالة الحطب. كل آية ستطرق سمع ابنك وابنتك وتدخل فؤادهما سيثبته الله بهما على طريق سيره إلى الله. أولم تسمع قول الله: وكلًا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. سيحدثه القرآن عن قصص الأنبياء والصالحين كيف ثبتوا على الحق المبين. يخبرك القرآن بتلك البلايا التي امتحن الله بها عباده، وكيف وفق الله المؤمنين وخذل الكافرين والمنافقين. كأنه يرى بعيني قلبه توبة آدم وطوفان نوح وتبات هود وإصلاح صالح ونار الخليل وصدق إسماعيل وصلاة شعيب وصبر أيوب وحزن يعقوب وإحسان يوسف وتضرع زكريا وصديقية مريم وعبودية عيسى وجهاد محمد صلى الله عليه وعليهم وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. استغفر الله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخوة الإيمان والقرآن، ما إن تلا النبي صلى الله عليه وسلم القرآن على المشركين حتى أصدروا أوامرهم بمنع الناس عن مجرد سماع القرآن، وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. لماذا حاربوا القرآن؟ لماذا حالوا بين الناس وسماع كلام الله؟ لأن القرآن يحمل قذائف الحق الدامغة لكل الأباطيل، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. أيها الآباء الكرام، في الواقع الذي نعيشه يستميت الشيطان وأعوان الشيطان في إشاعة الباطل بكل ألوانه، يثيرون على الناس أنواع الشبهات والشهوات، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول والعمل غرورا باطلا وزورا. فأين نجاة ولدك حينئذ؟ إنه القرآن المحفوظ من التغيير والتبديل، الحق والفرقان الذي جعله الله هاديا من الضلال وتبيانا لكل شيء، الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. فأقبل بولدك إلى حلقات القرآن، ادفعه إلى معلم يتلو عليه القرآن غضا طريا، يسمعه آيات الله، يعلمه معانيها، يؤدبه بأنوارها، ليسري النور في قلبه ولتدب الحياة في أغصانه، فبه تكون الحياة والنور. فاللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم عليك بأعداء الإسلام من اليهود والصليبيين والمنافقين، اللهم أبطل مكرهم واكفنا شرهم. اللهم إن اليهود المجرمين لا يعجزونك، فزلزل الأرض من تحت أقدامهم، واحفظ أهالينا في غزة، واجعل قنابل العدو تخطئهم وترتد لأعدائك وأعدائهم. اللهم دك اليهود دكا، وشتتهم كل مشتت، ومزقهم كل ممزق، وأنزل عليهم غضبك وسخطك ورجزك يا عزيز ذو انتقام. اللهم كن لأهلنا في غزة، اشفي جريحهم وتقبل شهيدهم وأطعم جائعهم وانصرهم على عدوهم. اللهم انزل السكينة عليهم واربط على قلوبهم وكن لهم مؤيدا ونصيرا وقائدا وظهيرا. اللهم إن النصر بيدك وحدك، فاللهم نجي أهلنا في غزة وسائر فلسطين وفي السودان وفي لبنان وفي اليمن وفي كل بقاع الإيمان، نجهم من عدوهم واحفظ عليهم أرواحهم واجعل قوتهم غالبة ضاربة يا ذا القوة المتين. اللهم وفق ملك البلاد لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا ووفق أولادنا وبناتنا لحفظ القرآن والعمل بالقرآن، وارزقهم صحبة أهل القرآن يا رحيم يا رحمن. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.